المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ولما أمر تعالى بتقواه التي معناها فعل الأوامر تعبدا لله وترك النواهي تذللا له، أمر تعالى بتقوى داخلة في التقوى الأولى ومؤكدة لها. وهي اتقاء النار التي هي عذاب الله، فقال: واتقوا النار، أي اتخذوا ما يقيكم منها. والفرق بين هذه التقوى وتقوى الله أن تقوى النار ليس فيها تذلل وعبادة للنار بخلاف تقوى الله التي أعدت طيب لو عكسنا لأجل لمراعاة موقع التي وعدت، فقلنا: والفرق واتقوا النار أي اتخذوا ما يقيكم منها. والفرق بين هذه التقوى وتقوى الله أن تقوى الله فيها تذلل وتعبد، بخلاف تقوى النار. أن تقوى الله فيها تذلل وتعبد بخلاف تقوى النار التي أعدت وهيئت للكافرين الجاحدين المكذبين، وذلك بترك متابعتهم والابتعاد عن أفعالهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: هذه أخوف آية في القرآن، لأن الله أوعد المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه اجتناب محارمه. ولما ذكر تعالى التخويف أتبعه بفتح باب الرجاء وذكر سبيل الرحمة، طريق هذا تكرار إن السبيل هو الطريق، رحمك الله، وذكر سبيل الرحمة، فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله يمتثلوا أمره واتركوا ما نهى عنه، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأن طاعته داخلة في طاعة الله. لعلكم ترحمون، لعل هنا وعد من الله واجب، أي إذا حصلت التقوى منكم فلا بد أن تحصل لكم الرحمة، لأن الله وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. فوائد الآيتين: وفي الآيتين أن من ترك مأمورا به فليس بطائع، كما أن من فعل منهيا عنه فليس بطائع. وفيها أن الانقياد من علامات الإيمان، وفيها أن النار موجودة الآن لقوله التي أعدت، والذي عده هو الله عز وجل. وهذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون إن النار لم تخلق بعد، وأهل السنة يقولون قد خلقت. طيب، قد خلقت قد خلقت في عبارة بس نحتاج أن نأتي بها من كتاب من كتب العقيدة، قد خلقت قبل خلق العباد. فلو نجيب العبارة هذه من كتب العقيدة، من يأتي لنا بها؟ طيب، نبغى عبارة أن النار خلقت قبل خلق العباد. إذن هذه عبارة موقفة حتى نأتي بالنص. وفي إخبارنا بأنها مخلوقة زيادة تخويف ليتقيها العباد، وفيها جواز اقتران اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الله تعالى في الأمر المشترك وهو الأمر الشرعي، ويجوز العطف بالواو في هذه الحالة فتقول مثلا الله ورسوله أعلم. وأما في الأمر الكوني فلا يجوز العطف بالواو، وإنما لا بد من ثم الدال على الترتيب والتراخي، أو عدم العطف أصلا، أو عدم العطف أصلا. ففي المشيئة مثلا تقول ما شاء الله ثم شاء رسوله، أو ما شاء الله وحده. طيب، تقول مثلا طيب معناها، لأن في عبارة في حياتي عليه الصلاة والسلام فلازم نقدم هذه. ففي المشيئة مثلا تقول ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء رسوله، في وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام. وفيها يعني وفي الآيتين هي الطاعة والرحمة مع بعض في آية واحدة، وأطيعوا الله ورسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون في آية واحدة. وفيها أن طاعة الله ورسوله سبب للرحمة، والمقصود الرحمة الخاصة التي بها سعادة الدنيا والآخرة، لأن الرحمة العامة حاصلة للجميع. وفيها أن أكلة الربا متوعدون بالنار، وفيها أن من استحل الربا يكفر ويكون مصيره التخليد في النار التي أعدت للكافرين. وأما أكل الربا غير المستحل فإنه مستحق للنار، ولكن عذابه يختلف عن عذاب المستحل، لأن نار العصاة والكفار واحدة، ولكن العذاب يخفف ويثقل. لكن العذاب نعم يخفف ويثقل وينقطع ويستمر بحسب عمل من دخلها. وفيها أن الربا من الكبائر، لأن الله توعد عليه بالنار. وفي هاتين الآيتين رد على طوائف من أهل البدع كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والممتنعين عن الأخذ بالسنة الذين يقولون لا نأخذ إلا بما في القرآن ولسهم عنينا بالحديث، والملاحدة الذين يقولون بعدم وجود النار، والمعتزلة الذين يقولون لم تخلق بعد. طيب الممتنعين هذه تؤخر آخر فقرة، يعني بعد والمعتزلة، وتقدم والملاحدة، يعني تصير الفائدة. وفي الآيتين رد على طوائف من أهل البدع كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والملاحدة الذين يقولون بعدم وجود النار، والمعتزلة الذين يقولون لم تخلق بعد، والممتنعين عن الأخذ بالسنة الذين يقولون لا نأخذ إلا بما في القرآن ولسنا معنيين بالأحاديث. وفي الآيتين تخويف لضبط شهوة المال وتهديد للمرابين. وفي الآية تقديم وتأخير أيضا. وفي الآية تهديد للمرابين وتخويف لضبط شهوة المال. ليش؟ أيوة. لا، هو الاستحلال من عمل القلب، ما في شك أن الاستحلال من عمل القلب، ولكن هناك تكون هناك أفعال تدل على وجود استحلال، أما الاستحلال نفسه بالقلب. لأن الاستحلال هو اعتقاد الحل، وكيف يعتقد الحل بيديه؟ يعتقد الحل بقلب، محل الاعتقاد في القلب. طيب الآن إلى قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب ولما ذكر تعالى أنه أعد النار ذكر أنه أعد الجنة أيضا، و

وين قال؟ من كبير في البداية والنهاية. في البداية والنهاية إيش قال؟ قال هذا حديث غريب تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. طيب قال ابن كثير هذا حديث غريب تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. البداية والنهاية 5/15. إيش الألباني في هذا في مسند أحاديث أحمد؟ أيوه ضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة. ضعفه في السلسلة الصحيحة يعني في أثناء شرح يعني مكتوب كذا ضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة 6/927. إيه لكن شوف السلسلة طبعا السلسلة الصحيحة هي الحديث الصحيحة لكن أحيانا أثناء الشرح أما لم يولد حديثا صحيحا أثناء الشرح يذكر ضعف بعض الأحاديث فممكن هو يجمع طرقها وتطلع صحيح أو صحيح بس كل طريق لما يعلق عليه يقول هذا كذا كذا إسناده ضعيف وهذا إسناده فيه ضاع كذا وهذا فيذكر هو علل الأسانيد كل واحد لوحده ضعيف بس مجموعة يطلع صحيح فهذه قضية ضعفه في السلسلة اللي بعده بنفس الوقت بس صحيح ولا لا كاتب 2/3 ضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة هو واللي بعده 6/ 6/927 وضعيف الجامع كم؟ طيب هنا قال في المجمع رواه عبد الله بن أحمد ورجال أبي يعلى ثقات ورجال عبد الله بن أحمد كذلك 8/235 يقول رواه عبد الله بن أحمد ورجال أبي يعلى ثقات ورجال عبد الله بن أحمد كذلك المجمع 8/235 في شيء ثاني سيد وادعي ما علق طيب اكمل. قال لقيت التنوخي رسول هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كبيرا فسد قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل فناول الصحيفة رجلا عن يساره قال قلت من صاحبكم الذي يقرأ قالوا معاوية فإذا كتاب صاحبي إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فأين النار قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار يعني يعلم المرة يقول لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمصة يعني لما فتح المسلمون الشام يعلى بن مرة وجد الرجل الذي حمل خطاب هرقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل من الروم يعني من النصارى يعني وهو تنوخي طبعا في كان بعض العرب يعتقدون بالنصرانية اللي هم المجاورين للروم الغساسنة الغساسنة. طيب الشاهد انه يعني قال لقيت التنوخ الذي حمل رسالة هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا قد فسد. فسأله ايش القصة، ما الذي يعني ما الذي فعله؟ قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه هرقل فناول الصحيفة رجلا عن يساره. من هو الذي ناول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت من صاحبكم الذي يقرأ، يعني يسأل هذا من الذي عندكم يقرأ ويكتب، عنده قدرة على القراءة، يعرف يقرأ الحروف والكلمات، لأن الأمية كانت متفشية في العرب، فقليل الذين كانوا يكتبون ويقرؤون. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ بعض كتاب الوحي الذين يعرفون القراءة والكتابة، هؤلاء يعني قربهم للاهتمام لأجل قضية كتابة الوحي، منهم معاوية رضي الله عنه. ففي كذا كاتب للوحي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في كذا كاتب للوحي من الكتبة معاوية، طبعا هو أسلم متأخرا، والنبي عليه الصلاة والسلام تألف وتألف أباه وقربه وجعله من كتبة الوحي عنده، هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام. فلما جاء خطاب الهرقل قال حامله من صاحبكم الذي يقرأ، قالوا معاوية. فإذا كتاب صاحبي، يعني قرأ معاوية كتاب صاحبي الذي هو هرقل، وفيه شبهة، في شبهة، إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ كأنه هذا المسكين متخيل أنه السماوات والأرض هي كل الكون، يعني كل اللي خلق الله السماوات والأرض، مع أنه في فوق السماوات والأرض أشياء، يعني في سدرة المنتهى وفي عرش الرحمن وفي الجنة وفي أشياء، يعني في أشياء يعني عظيمة. الحين العرش مثلا، إيش يعني السماوات والأرض؟ إيش تطلع في العرش؟ إيش تطلع في الكرسي؟ فهذا المسكين ظن ان خلق يعني كل المخلوق هو الجنه والنار. فقال كاتبا انك كتبت تدعوني الى الجنه، الى جنه عرضها السماوات والارض عبده المتقين، فاين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فاين الليل اذا جاء النهار؟ يعني هذا رد على الشبهه، رد، كان يقول له أنت تقول إذا عرضها، إذا الجنة عرضها السماوات والأرض، وين مكان جهنم؟ يعني كأنك تقول ما في مكان لجهنم. طيب خلاص الجنة احتلت كل المساحة، وين ما في النار؟ فأجابه بشيء، بطريقة، أجابه بسؤال، لكن هذا السؤال يعني أيضا تحدي، وفيه قال فقال فأين الليل إذا جاء النهار؟ سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ فالله على كل شيء قدير، كما أنه يأتي بالنهار بعد الليل وينسخه، يعني يمحوه، كما أنه على كل شيء قدير، فهو قادر أن يجعل النار في أي مكان يريده. وقد جاء في الآية الأخرى عرضها كعرض السماء والأرض، كعرض السماء والأرض، فليس معناها أنه ما في محل النار. كيف ما في محل النار؟ الله على كل شيء قدير وممكن يجعلها في المكان الذي يريده. وسبق الحديث أن النار هي في الأرض السابعة أو أسفل سافلين في الأرض السابعة. طيب على أي حال الله على كل شيء قدير، هذا هو الجواب الأساسي. لازم يؤمن الواحد، يعني مش لازم نقدم كل سؤال عليه تبرير عقلي 100%. يعني يمكن يعني إذا وين الإيمان بالغيب؟ إذا كان كل شغلة يعني كل شغلة كذا من عالم الغيب لازم تجيب لها كذا تقريب تقرب له، تقول طيب كذا وكذا كذا، يعني طيب وين الإيمان بالغيب؟ إذا كل شغلة لازم تنفهم، إذا كل شغلة لازم يدركها العقل، إذا كل شغلة لازم يدركها العقل تصير يعني بالعقل كذا واقع مدركة، فأين الإمام الغيب؟ يعني أهم امتحان امتحن الله به المؤمنين، لكن لازم تؤمن بالغيب أنها موجودة، أن الله على كل شيء قدير، وأينما شاء أن يجعلها جعلها خاص. فأجابه بشيء من قدرة الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ هو طبعا وينه؟ هو يتعاقبان على الأرض يطلبه حديثا، كوروا الليل على النهار وكوروا النهار على الليل، سخر الليل النهار يطلبوا حديثا ويتعاقبان، وكأن في اضطراب مطاردة على مدار الكرة الأرضية بين الليل والنهار. طيب فرد عليه، رد على سؤاله بسؤال، بس هذا الرد يحمل معنى الإجابة أو يحمل الإجابة ويحمل تحدي أيضا، لأن هذا كان كافر يتحدى، يلا وين؟ إذا كان هذا كذا، إذا كان كلامك أنت تقول كذا كذا، إيه طيب، فهو يورد على الشرع، يجيب شبهة على الشرع، فأعطاه سؤال في المقابل، يلا يحله، يجيب جواب. طيب يبدو أن المسألة هذه اللي هي جنة عرضها السماوات والأرض، هذا العرض يعني، هذه أثارت عند بعض الكفار أو يعني انتهزوا الفرصة أو هو يعني يريدون الطعن في الدين، فعمد بعضهم إلى إثارة تساؤلات حول هذه الآية. الحين نحن نعرف أن الكفار إيش قال الله سبحانه وتعالى، وطعنا في الدين، الآية اللي فيها وطعنا في الدين إيش أولها؟ طيب إذا من يعني مساعي وأهداف والكفار والمنافقين الطعن في الدين، إيش يعني الطعن في الدين؟ يعني يجي كذا يشوف آية حديث يدور مدخل، إثارة شبهة، إثارة تناقض كذا، يعني شيء كذا يحاول يطعن لكي يظهر أنه في الدين هذا فيه كذا تضاربات وأشياء مستحيلة وأشياء غلط وأخطاء، طعنا في الدين. طلعت شيء؟ هي جات أظن في المنافقين في أعمال أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين، لين بألسنتهم وطعنا في الدين، لين بألسنتهم وطعنا في الدين. فهذا مثال على الطعن في الدين. لما وردت الآية يعني لما سمع بها بعض اليهود جاءوا لعمر ايش الجنة عرضها السماوات والأرض وين النار؟ جاء بعض الكفار إلى ابن عباس، ها الجنة عرض السماء وين النار؟ يعني السؤال هذا من الأسئلة التي يثيرها الكفار، يعني كما يثيرون غيرها طبعا من الأسئلة، يأتون بها للطعن في الدين. في رواية الآن عن عمر وعن ابن عباس مواجهات مع أهل الكتاب في الآية هذه. الآية هذه إذا كان لها شأن، يعني كذا الكفار يحاولون إيجاد يعني خطأ بزعمهم، يقول يعني هذا القرآن فيه أخطاء، يلا طيب إيش الأخطاء؟ يقول طيب يلا عرض السماوات والأرض وين النار؟ فصارت مناقشة حول هذه الآية، مو فقط يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع صحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، صار مع عمر، صار مع ابن عباس، صار مواقف أخرى، مواقف أخرى حول هذه الآية. أيوة اقرأ. وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعب عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه: أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. يعني كأن هذا الرد، جئت بما يشبهها من التوراة يا عمر، يعني عمر رضي الله عنه يلقي الله الحق على لسانه كذا محدد ملهم مؤيد، فجاب لهم كلام فوجئوا، بس خلاص يعني قال استسلم. قالوا: لقد نزعت بمثلها لقد نزعت مثلها من التوراة، يعني جئت بما يشبهها. كأن عندهم يعني الرد وعندهم كل شيء، بس مشاغبة على النصوص الشرعية. تمام. من الذين هادوا، شوف هذول اليهود، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا، بدأ من سمعنا وأطعنا، يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا بألسنتهم، يعني يا محمد كما قيل يأتون وقالون راعنا يا محمد، راعنا يعني انظرنا، لكن هم يقصدون بها الرعونة الطيش والحمق ويتهمون النبي عليه الصلاة والسلام. فراعنا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا. فإذا شغل اليهود، هذا شغل اليهود والمنافقين طبعا، إثارة الشبهات حول الآيات، إثارة الشبهات حول الآيات. فالحين شوف هنا يقول هذاك سواها نصراني هرقل يعني، طيب فالحين هنا قصة يهود عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر، سألوا عمر، يب هذا طعن في الدين. من الذين هادوا، رواه ابن جرير من الثلاثة الطرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا جعفر ابن برقان، أنبأنا يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال ابن عباس: أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. شوف يعني أن رجلا من أهل الكتاب قال يقولون، شوف كلمة يقولون، يقولون جنة عرضها السماوات، استهزاء. فأين النار؟ طيب نبغى إسناد حديث ابن جرير. وقد رواه ابن جرير فقال: حدثني يونس، أبانا ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد عن أبي خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال لقيت التنوخي. يرجح أحمد شاكر في تحقيق ابن جرير 7/211 أن سعيد بن راشد صحابي، وقال مقبل السند إليه لا يثبت. الظاهر في التقريب مكتوب سعيد بن أبي راشد مقبول. أما يعلى بن مرة فهو صحابي شهد الحديبية، صحابي يعلى بن مرة صحابي شهد الحديبية. وعندك يونس بن بكير صدوق يخطئ، ومسلم بن خالد صدوق كثير الأوهام، سعيد بن أبي راشد وقال في التقريب مقبول. يمكن لعله لذلك قال الشيخ مقبل السند إليه لا يثبت، السند إليه لا يثبت. عندكم كلام عن صحة حديث ابن جرير؟ يقول في إسناده مسلم بن خالد الزنجي قال الحافظ في التقريب فقيه صدوق كثير الأوهام، وسعيد بن أبي راشد قال ابن حجر في التهذيب روى عن يعلى بن مرة الثقفي وعبد التنوخي النصراني رسول قيصر ويقال رسول هرقل، وعنه عبد الله بن عثمان بن خثيم، ذكره ابن حبان في الثقات. قلت وفي الرواة سعيد بن أبي راشد آخر، وقد ذكره الحافظ في البداية والنهاية من كثير يعني عن مسند أحمد بطوله بإسناده، وقال هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به، وتفرد به أحمد اللي هو طبعا لقب حديث بن جرير. هذا نفسه أنه رواء أحمد تفرد به، و وبناء عليه فسند في رجال فيهم يعني قضية أوهام خطأ يخطئ، وهذا له كثير الأوهام وهذا يخطئ، إذن يعني في ملاحظات. طيب رواه ابن جرير من 3 طرق، لأنه عندك وقال الأعمش وسفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه ناسا، ورواه ابن جرير من 3 طرق، ثم قال حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أبو نعيم حدثنا جعفر بن برقان. هذا قرأته؟ طيب من جديد ضعفه الألباني. إيش؟ حديث ابن جرير؟ ضعفه الألباني؟ نعم. الأول اللي فيه عبد التنوخي. أيوة. نفس الخمس ضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة. الصحيحة رقم 6/927. طيب ثم عندنا حديث ابن جرير، ثم عندنا وقال الأعمش وسفيان وشعبة عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود سألوا عمر هذا، عندكم في شيء؟ حديث طارق بن شهاب. قال الشيخ مقبل في هذه اللي هي رواه ابن جرير من الثلاث طرق أسانيدها صحيحة إلى طارق بن شهاب. قال الشيخ مقبل في الثلاث طرق هذه اللي رواها ابن جرير، قال الشيخ مقبل أسانيدها صحيحة إلى طارق بن شهاب. طيب وعندك الآن وقد روي هذا مرفوعا فقال البزار، هات. فقال البزار حدثنا محمد بن معمر حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال أرأيت الليل إذا جاء لبس أرأيت الليل إذا ألبس كل شيء، يعني الليل ألبس كل شيء، صار كل شيء مظلم. طيب ألبس كل شيء، رأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء. طيب لبس كل شيء، وفي رواية البزار في نص البزار إذا لامس كل شيء، ففي ألبس وفي لبس وفي لامس. أيوة رأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار؟ قال حيث شاء الله. قال وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. أيوة شوف، إذا الآن هذا الجواب الأصلي عن الشبهة. لو جاء واحد وقال لك جنة عرضها السماوات والأرض، إيش باقي مساحة؟ خلصت، خلص كل شيء، براح في الجنة، الجنة احتلت المساحة، وين النار؟ إيش الجواب الأصلي؟ يقول حيث شاء الله عز وجل، يجعلها حيث شاء، لا يعجزه شيء. إيش؟ أيوة. و هي الجنة فوق السماوات قطعا، والنار اللي فيها تكلموا في قضية انه هي في باطن الأرض السفلى، لكن الآن هي الموجودة الآن، يعني مو يوم تبدل الأرض غير الأرض راح تطلع النار، تطلع هي الآن موجودة، لن تخلق بعدين، هي الآن موجودة مخلوقة معدة، وتفتح أذن لها بنفسين، مشتكت إلى ربها قالت أكل بعضي بعضا إلى الآن، فأذن لها بنفسين، نفس الشتاء ونفس الصيف، وقال شدة الحر مفيح جهنم، هي موجودة الآن تتنفس ولها نفسين في الشتاء، في كل سنة نفسين قل تنفس نفس، وإلا أكل بعضي بعض، اشتكى أكل بعضي بعض، شدة الحر شدة الاحتراق. طيب حديث البزار هذا، حديث البزار قال في المجمع رجال ورجال الصحيح 6/327. قلنا إيش؟ قال في المجمع رجاله رجال الصحيح 6/327. ايش تقول شيء؟ وايش قال؟ ما علق الحاكم تكلم. الحاكم تكلم عن ايش؟ الحاكم رواه في المستدرك. ايوه. قال على شرطهما ولم يخرجاه ولا اعلم له عله ووافقه الذهبي. طيب صححه الالباني. اصبر شيء. قال الحاكم رواه الحاكم وقال رواه الحاكم وقال اسناده ايش؟ رواه الحاكم طريق محمد بن معمر عن المغيرة به وقال على شرطهما ولم يخرجاه. على شرطهما ولم يخرجاه ولا اعلم له عله. ولا اعلم له عله. ووافقه الذهبي. ووافقه الذهبي. وين؟ في المستدرك 1/36. على كم؟ على 36. 36. طيب صححه الألباني. صححه الألباني. هات في السلسلة الصحيحة. في السلسلة الصحيحة 6/925. أيوة. وصحيح موارد الظمآن. وصحيح موارد الظمآن 1446. 1446. السلسلة الصحيحة 6. طيب ما علق الشيخ الألباني على رجل اسمه عبيد الله بن عبد الله بن الأصم أنه مقبول في السنة؟ في واحد اسمه عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، أنا من حجر قال مقبول، يحتاج متابعة. طيب على أي حال عندنا الآن من صحح هذا الحديث، اسناده صحيح، اخرجه البزار كما في كشف الاستار، اخرجه ابن حبان كما في الاحسان، والحاكم في المستدرك من طريق عبد الواحد بن زياد به، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا اعلم له عله ولم يخرجه ووافقه الذهبي. وهذا المستدرك 1/36 مستدرك الحاكم. طيب تمام. وذكره الهيثمي ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في المجمع 6/330، وقال رواه البزار، وقال رواه البزار. طيب ورجاله رجال الصحيح. وهنا أيضا ذكره الهيثمي في المجمع، قال رواه البزار رجال الصحيح، وأخرجه أيضا حبان في الموارد من طريق يزيد بن الأصم به، وإسناده صحيح. ماشي. إذن الجواب ما هو الجواب على الشبهة؟ قال فأين النار؟ قال أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار؟ قال حيث شاء الله. قال وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. إذن واضح أن الرد الأصلي أنك تقول له الله على كل شيء قدير ويجعلها حيث شاء، خلاص هذا يكفي المؤمن. المؤمن يكفي هذا الجواب، ما هو لازم نجيب يعني ردود علمية وعقلية، يعني تقول هذه العرض والطول وكذا ويمكن فوق، هذا اتكلم على فوق التون تحت. طيب انت الآن الجنة وين؟ الجنة فوق السماوات. طيب النار تحت، فإذا كانت الجنة احتلت مساحة فوق باقي عندنا تحت، يعني مش لا ما دخل معه في هذه التفاصيل كذا، يعني لا المسألة أعلى من ذلك. انت الآن وين الليل؟ إذا جاء النهار وين الليل؟ وين يروح؟ قال حيث شاء الله. قال هذه حيث شاء الله، يعني هذا الجواب أهم من أنك تقول والله تعال أقنعك، شوف ترى الجنة فوق السماوات صح؟ طيب إذا الجنة عرضها كعرض السماوات يعني هي فوق ما في مشكلة، الطول مثل العرض، العرض أكثر من الطول، الطول أكثر من العرض، خلاص هذه فوق. أنت تقول هذه احتلت كل السماوات، احتلت كل المساحة، طيب باقينا تحت، تحت السماوات، تحت في الأرض، نحن نقول لك جهنم في الأرض السفلى، فإيش كيف يعني إيش المشكلة؟ جهنم في الأرض السفلى والسماوات فوق، فوق الجنة فوق السماوات، ما في تعارض. طيب بس ما هو ما دخل طعام هكذا طاهر شيء الأعلى، الجواب الأعلى اللي هو إن الله على كل شيء قدير حيث شاء الله. لو شاء الله لجعلها في عينك، ممكن، ممكن تعزيرا يعني نوع من التبكيت والتوبيخ. واحد جاي يثير شبهات، وين النار عرضها سم، وين لو شاء لجعلها في عينك، هذا هو الجواب الأصلي. طيب ابن كثير يفسر وهذا يحتمل معنيين، أحدهما الجواب هذا يحتمل معنيين. الجواب اللي هو وين إذا جاء الليل وين يروح النهار، إذا جاء النهار وين يروح الليل، هذا يحتمل معنيين. نعم، أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عند البزار. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. تمام، النار في أسفل سافلين فلا تنافي، الجنة في أعلى والنار في أسفل. طيب سنكمل يعني كتابة الآية، تفسير الآية وفوائد الآية إن شاء الله في الدرس القادم. لاحظ أن ابن كثير ما ركز على معاني كلمات الآية صح؟ دخل مباشرة في الشبهة تقريبا، بس قضية العرض والطول هذه وسارعوا، هذا فعل ايش؟ امر، وهذه جملة سارعوا معطوفة على جملة ايش؟ واطيعوا الى مغفرة من ربكم. عندك الى مغفرة جار ومجرور متعلق بسارع، من ربكم جار ومجرور، متعلق بمحذوف صفة لمغفرة تقديره كائنا من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، جار مجرور وراه جار مجرور، بس كل واحد متعلق بشيء، إلى مغفرة من ربكم، إلى مغفرة متعلقة به سارعوا، من ربكم متعلق محذوف تقديره مغفرة كائنة من ربكم، وجنة معطوفة على مغفرة، إيش إعراب عرضها؟ عرضها وجنة عرضها لو قلت صفة لازم تتبع المنصوص، وكل اللي قبله مجرور. إلى مغفرة من ربكم وجنة كلها مجرورة. طيب عرضها إيش إعرابها؟ مبتدأ جيد. ليش مؤخر؟ عرضها السماوات، السماوات إيش؟ خبر. عرضها مبتدأ، السماوات خبر. وجنة عرضها السماوات، عرضها مبتدأ والسماوات خبر. ومعنى طيب معناه عرضها مثل عرض السماوات، أعدت. هذا فعل مبني المعلوم ولا المجهول؟ ماضي مبني المجهول. مبني المجهول. وين نائب الفاعل؟ تاء. مستتر. تقديره هي. أحسن. أعدت للمتقين. الذين، هذا الاسم الموصول ايش اعرابه؟ يعني صفة، صفة للمتقين، المتقين الذين، فهذه صفتهم. طيب، كان عندنا بحث عن آداب الطعام بس ما جاء اليوم. أحد صاحبي البحث، ايش رأيك سيد أجل حتى كنا طلبنا يعني صور التواضع أو ما تدل عليه آداب الطعام من خلق التواضع، والآن جاهز. أجل يعني نؤجل حتى يأتي صاحبه. قال الهيئة الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن وليد المزني عن ابن أبي ذئب عن المخبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان حساس لحاس. ايش رأيكم أول حديث؟ ها؟ يعني فيه يخوف شوي. إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. شوف لاحظ أبو عيسى رحمه الله يعني دقيق، يقول هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما قال حسن ولا صحيح ولا حسن صحيح ولا ما قال، حديث غريب من هذا الوجه. نبدأ من العنوان. ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. الغمر ما هو؟ الدسم والزهومة، يعني الزفر اللي يسمونه زفر، هذا الغمر. طيب الحديث قال: إن الشيطان حساس شديد الحس، هذا يعني حساس شديد الحس، فهو يدرك بالحس إدراكا عظيما شديد الحس. لحاس أيضا صيغة مبالغة، يعني يلحس بلسانه اليد المتلوثة من الطعام. فاحذروه على أنفسكم، خافوه على أنفسكم، فاغسلوا أيديكم بعد الفراغ من الأكل واغسلوا هذا الأثر، لأن من بات وراح نام وفي يده غمر الوسخ والدسم والزهومة والزفر، فأصابه شيء من أذى الهوام، ذوات السموم، الحشرات أو الأشياء التي الهوام التي تجذبها رائحة الزفر، رائحة الدسومة والزهومة، أو الجن، أذى الجن مثلا. لذلك قال حساس لحاس. طيب فتؤذيه، قال فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. الطبراني روى الحديث من حديث أبي سعيد: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح، يعني برص، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه مقصر. طيب الترمذي قال: هذا حديث غريب، السند هذا يعني فيه من أحمد بن منيع ويعقوب بن وليد المزني ابن أبي ذئب والمقبري أبو هريرة، هذا باقي أحمد بن منيع شيخ الترمذي، باقي يعقوب بن وليد المزني، هذا المشكلة هنا. وفي السند حدثنا أحمد بن منيع، طيب هذا شيخ الترمذي، طيب حدثنا يعقوب بن وليد المزني عن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب معروف والمقبري معروف وأبو هريرة معروف، من بقي في المشكلة السند هذا؟ هذا يعقوب بن وليد المزني. إذن هنا الكلام لابد أن تتوجه الأنظار إلى يعقوب بن وليد المزني. قال بعضهم: هذا كذاب، واتهم ولا يحتج به. طيب شيخنا مكتوب بالوليد المدني، الوليد ابن يعقوب، هو يعقوب بن وليد المزني، يعقوب بن الوليد المدني. شوف المزني والمزني، المزني والمدني، يعني ممكن تتحرف، وممكن يكون الاثنين، يعني يكون هو مزني مدني، لأنه مزينة، وين مكانه مزينة؟ قبيلة مزينة موجود الآن، إلى الآن موجودين المزيني في المدينة الآن. لكن نشوف التقريب، يعني إنه هل هو تحريف مدني هذه محرفة، ولا هو مزيني مدني؟ هو اسمه إيش؟ يعقوب بن الوليد المدني. يعقوب ابن، هنا كتب يعقوب بن الوليد كذبه أحمد بن حنبل وغيره. يقول يعقوب ابن الوليد ابن عبد الله ابن أبي هلال الأزدي المدني كذبه أحمد وغيره من الثانية. طيب فهذا رجل الآن أحمد يقول كذاب، شغلة كبيرة هذه. وهذا يعني على لحساس لحاس. لكن البغوي في شرح السنة، البغوي روى الحديث والبيهقي روى الحديث من طريق زهيب بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كما أشار الترمذي. البغوي قال حديث حسن، ثم إن الترمذي قال حديث حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني، حدثنا محمد بن جعفر المدائني، حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا ناس. بات ونام وفي يده ريح غمر وما غسله بما يزيله بالأشنان الصابون أو غير ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، بدون قوله إن الشيطان حساس لحاس فاحذروا على أنفسكم، لأن هذا الحديث الشطر الثاني مروي من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، هذا صحيح. نعم هذا حديث صحيح. فيه أدب الإسلام في النظافة، فلو قال لك واحد أعطيني أمثلة على أن الإسلام دين النظافة فتقول هذا واحد من الأشياء اللي وردت. طيب هذا كان آخر حديث في كتاب الأطعمة، وسندخل إن شاء الله في كتاب الأشربة بعد كتاب الأطعمة من سنن الترمذي. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن مجلس الذكر الواحد يكفر 400 مجلس سوء؟ الله أعلم، لم أسمع بهذا ولا أدري، لكن يعني في الغالب أن مثل هذا لا يصح، وترى يعتمد على مجلس الذكر كم طوله إيش فيه كم زاد الإيمان فيه، ومجالس 400 مجلس سوء هذه كم طولها وإيش فيها، ما يمكن يجيك مجلس سوء فيه شيء يقترب من الكفر، مجلس سوء مجلس فيه معاصي فيه أشياء أقل، فالمسألة يعني تعتمد على يعني ماذا اقترف في هذه المجالس. لكن فكرة أن الحسنات يذهبن السيئات صحيحة، يعني مجلس ذكر كفر مجلس سوء صحيحة، يعني من ناحية أن الحسنات يذهبن السيئات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك نشرة مطبوعة تتحدث عن الملائكة، جاء فيها أن الملائكة التي تحيط بالإنسان أثناء يومه عددها 10 وتتبدل في وقت الفجر والعصر، وهي كالتالي: ملكان عن اليمين والشمال، ملكان خلفه وأمامه، ملكان على الشفتين، ملك على الجبين، ملك على العينين، ملك على البلعوم، يحرسه أثناء نومه. هكذا الذي يعرفه أن لكل إنسان ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، عن اليمين وعن الشمال قعيد. وفي حفظة، في حفظة من الأمام ومن الخلف، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فعندنا كتبة وعندنا حفظة، هذا ثابت. أما على البلعوم وعلى كذا الله أعلم، ولا أظن يصح. فيطلع مع الواحد أكثر من ملك، إيه؟ وهذا من أكبر الأدلة على يعني قوة الله وضعف البشر. يعني أنت تقول للواحد للبشر يقول يعني أنتم مغترين بقوتكم، وكل واحد كم ملك عليه، أنتم يا أيها البشر المغترين بقوتكم، كل واحد من البشر كم ملك عليه، كم ملك عليه، وعدد الملائكة أكثر من عدد البشر، وأصلا فيه في البيت المعمور في السماء الدنيا فيه مثل الكعبة، فوق الكعبة تبعنا بيت معمور في السماء، كعبة في السماء، يدخلها كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه، يعني ثاني يوم 70,000 ملك جدد غير اللي قبله، ثالث يوم 70,000 ملك غير اللي قبله، رابع ناس ما دخل، ملائكة ما دخل، ليسوا ممن دخل قبل، ملائكة جدد تدخل كل يوم. يعني فأين تذهبون؟ ولذلك الملائكة يوم القيامة تحيط بالبشر وبالجن وكل المكلفين كل وجاء ربك والملك صفا صفا، فإذا أحاطوا بهم يوم القيامة الملائكة تحيط بالكل الخلق. فيقول الله إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات تنفذوا، كيف تنفذون وتحاصركم الملائكة؟ طيب فإذا الملائكة يعني كثيرون، هو يقول لك أن السماء ما في أربع أصابع، ما في موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم أو راكع أو ساجد، والسماوات أكبر من الأرض، صح ولا لا؟ السماوات أكبر من الأرض، فإذا السماوات سبعة وكل أربع أصابع فيها ملك، يعني إيش يعني أنت الأرض هذه كلها باللي فيها؟ فيصلح أن يذكر البشر بجنود الله، إذا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالملائكة أكثر من البشر، والله عز وجل عنده جنود شيء عظيم، لكن أين الاستعاض؟ يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذا الأخ سائل من بلد في شمال أفريقيا، يقول أنا في حي يدخل النساء والرجال، يقول في حي رجل يدخل النساء والرجال في بيتي لفعل الفاحشة، وكان في الأول يفعل هذا الأمر بالخفية، وهو الآن اشتهر بين الناس بهذا الأمر، ويدخل في بيتي صعاليك ومروجون مخدرات، والناس في الحي وجيرانه لم يقدروا أن يفعلوا شيئا له خوفا من شره، وأنا أسكن في الدرب قريب من داره، وأخ آخر يسكن مجاور له، فهل يكفي أن ننصحه ونذكره أم نمنعه بالقوة، خصوصا أنه قد أصبح العاهرات يمشين في الحي، وأصبح حينا سيء السمع، ونحن في حيرة، خصوصا بعد أن أصبح الملتزم في بلدنا غريب وكلامه غريب. طيب الغربة متوقعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهذه الغربة أنك تحس أنك لوحدك لوحدك على ما أنت عليه، وأن أكثر الناس مخالفين، أنت في العفاف والناس في الرذيلة، أنت في العلم والناس في جهل، أنت في الصلاة والناس في الملاهي، أنت وهكذا غربة، يحس الواحد أنه وحده، هذه غربة. أكثر الناس فسقة عصاة كفرة، أكثر الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذه إرادة رب العالمين، فالله يعني قدر هذا، وهذا الشيء لازم نتقبله ونرضى به، لكن يجب علينا أن نسعى في رفع الغربة ودفع الغربة. يعني ما هو لازم تستحكم الغربة في زماننا، وهذه غربة نسبية، بمعنى أنه ممكن تجد بلد الغربة فيه 99% وفي بلد الغربة فيه 25% 50%، الغربة تتفاوت، ما هو كل البلاد سواء، ولا هو كل البلاد تنتشر فيها المنكرات بنفس الدرجة، ولا كل البلاد فيها جهل نفس الدرجة، ولا كل البلاد فيها كفر وترك صلوات نفس الدرجة، هذه تتفاوت. ما هو كل البلاد في ترك الحجاب نفس الدرجة، تتفاوت. فحتى عندك في الدولة الواحدة في عدة مدن تتفاوت، ممكن يكون في مدينة أفسد من مدينة وهي في دولة واحدة، في بلد واحد مدينة أفسد من مدينة، قرية أفسد من قرية، وتجد لا قرية أشد محافظة، بلد أشد محافظة. فلا يعني أن الغربة قدر وأنه لا بد أن يحصل أننا نستسلم، لا، لأننا مطالبون بدفع الغربة. يعني لازم نسعى إلى تحكيم الشريعة، ونسعى إلى إزالة المنكرات، ونسعى إلى نشر العلم، ونسعى إلى كذا، يعني من أجل دفع الغربة. ما كون أخبرنا أنه سيقع ما يعني أن يقع في زماننا. يا أخي لازم تستحكم الغربة في زماننا؟ ما هو لازم، ممكن زمن أولادنا أحفادنا بعد ذلك. ونلاحظ يعني حتى في التاريخ الإسلامي لما كانت الدولة تضعف في المشرق، الدولة الإسلامية في الأندلس مثلا تقوى، وبلاد شمال أفريقيا وتصير فيها صولة وجولة. وممكن بالعكس لما تسقط دولة الأندلس في المغرب، في مثلا العثمانيون يقومون بنشاط في المشرق واكتساحات وانتصارات. فما هو ما هي كذا يعني مستحكمة من جميع الجهات، وهكذا. فإذا يعني في مد وجزر وفي تفاوت. فالغربة العامة المستحكمة اللي هي بعد زمن عيسى بن مريم، اللي يكون خلاص واحد يروح إلى إلى إلى يعني ياخذ له غنم يروح في راس جبل، ما انه خلاص ما في فائده من كل الناس، لو جلست وسطهم تكفر مثلهم، خلاص خذ لك غنم وروح في راس جبل. هذا ما جاء بعد. الغربه العامه المستحكمه ما جاءت لسه. الحمد لله الان في الارض في مساجد واسلام ومصاحف وكتب ودعوه ومراكز اسلاميه علماء ودعاة وخطبة ومواقع انترنت إسلامية، يعني ما لسنا يا إخوان ويا أيتها الأخوات في الذين يسمعون الآن في غرف الانترنت في هذا الدرس، لسنا، هذه طبعا من البشائر، لسنا في وضع في حال غرفة المستحكمة اللي وردت عليها النصوص، اللي فيها الواحد يتمنى الموت خلاص وما في نصير ولا معين ولا شيء، ناس يموتون واحد وراء واحد. يعني هذه ما جات، ما لسه ما جات، ولسنا ولا تكون إن شاء الله في زمننا. يعني ما يعني هذه فيها وقت، يعني عندك السنوات اللي قبل الدجال، عندك السنوات اللي قبل الدجال وظهور الدجال وظهور المسيح عيسى من مريم، وبعد يأجوج ومأجوج، ولقاء الحرب بين عيسى واليهود، وقتال عيسى ومن معه، انحياز عيسى ومعه من يأجوج ومأجوج، ومقتل يأجوج ومأجوج، ونزول البركة في الأرض، والمهدي 7 سنين، وعيسى مريم قيل 40 سنة، وقيل يعني أنه يمكث، ثم بعد ذلك إذا مات وصلي عليه المسلمون كذا كذا، تأتي يعني ريح وتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى الناس يعني شرار الناس، ثم تدريجيا خلاص لا يوجد في الأرض أن يقول الله الله، خلاص كله هذا مو موجود الآن. الآن بالعكس في امتدادات وفي دعوة وفي انتشار وفي مصاحف وفي ترجمات تطبع، ومواقع إسلامية تفتح، ودعوة تنتشر، وناس تدخل في الإسلام، بالرغم من طبعا كل الضعف وال يعني ما يحصل من تسلط الأعداء، لكن يعني أيضا نرى هؤلاء الأعداء أيضا يعني يصابون بالمصائب. يعني سبحان الله العظيم، لما سقط الاتحاد السوفيتي، طيب قال الناس خلاص أمريكا سيدة العالم، ما خلصنا، الآمر الناهية تشير تحط على كيف. طيب يلا ما مضت سنة، يعني ما فترة يسيرة إلا وتمرغت أنوفه في التراب. الآن منكسرين وخسائر واحتجاجات وانشقاقات واصطدامات ورد. فما يعني ما هو الوضع حتى اليهود؟ هل حققوا ما يريدون؟ يعني هل سووها من الفرات إلى النيل؟ هل احتلوا وكملوا؟ هم عندهم الآن مشاكل فيما بينهم ومع المسلمين في فلسطين، ولا زالت المراغمات هناك وفي قطاع غزة وفي الضفة وفي، فليس ما هو الوضع مستتب لهم على ضعف المسلمين وعلى وعلى، ولكن ما هو مستتب للأعداء وأن خلاص نحن الآن ما نستطيع نفعل أي شيء وفي غربة مستحكمة وكل واحد يلحق له بجبل وكهف وخلاص اطلع وروح. ليس كذلك، الحمد لله لا زال يوجد في الأرض إسلام ومسلمون ومساجد ومصلون، ولا زال الأرض لا زال لله في الأرض عباد وأولياء ودعاة وعلماء، وفي يعني من يعني الحمد لله أن هناك إقبال على الإسلام بالرغم من انتشار الفساد والعولمة والقنوات الفضائية، ولكن مع ذلك يوجد في أيضا رجعة وفي ناس بالرغم من الحرب على الإرهاب والإرهاب وكل التخويف المسلمين، ولكن في أيضا ناس تهتدي وناس تقرأ وناس تقبل وناس تحضر دروس وناس تسأل وتستفتي يعني فما في غربة مستحكمة، ليس الوضع وضع غربة مستحكمة. الأخ يقول أنا في الحي عندي كذا كذا، نقول طيب عليك أن تسعى لإزالة هذا المنكر بكل سبيل، يعني مثلا تكلم أماثل الناس في حيك، تكتب مثلا شكوى، طيب وقد تأذينا من وجود هذا الرجل في الحي الذي بيته يحدث فيه كذا ويدخل فيه ناس كذا وصفات النساء كذا وكذا كذا، وهذا فيه خطر علينا وخطر على نسائنا وخطر على بناتنا وبنا من الانحراف، وهذه بؤرة الفساد في الحي التي تجذب شباب الحي والمراهقين ممكن في المستقبل ويدخلون إليه، وبناتنا يتأثرن ونريد واكتبوا للشرطة للبلدية، اسعوا بكل طريق، اشتكوا ارفعوا تابعوا حتى يصير على الأقل مضيق عليه، يقوم روح شوف له حي آخر ويروح يعني يقلع من هذا الحي ويذهب منه. هكذا أهل الشر إذا وجدوا من يعني يتابعهم ويلعنهم يقول خلاص يروح يغير عنوانه، هو يبغى مكان ما عليه اعتراضات ما حد منه، فهو يريد أن يعني يجعل بيته وكر دعارة، يروح إذا كثر اعتراضكم. طبعا هذا مع نصحه هو، لأن أحيانا نحن ممكن مثلا نلجأ إلى أصعب الحلول أو أبعد الحلول، يعني في حل أقرب لنبدأ به هو مهما كان معرض، لو كتبت له رسالة ولو أنه صار معه مواجهة، يعني أنت الآن في الحي ما يطلع لك 4-5 من الجيران حتى اللي أبعد قليلا، ما في 4-5 فيهم خير تجتمعوا وتذهبوا إليه لمناقشة ترفعوا شكوى فيه؟ فإذا ممكن عمل، وفي النهاية لو أن الواحد يعني وجد أنه فيه سوء كبير فيه هو ينقل من الحي، إذا ما انتقل ذاك الفاسد المفسد وخاف الإنسان على نفسه، يعني يمكن يفكر هو أن ينتقل من الحي إذا خاف على أهله وأولاده. يقول هناك طائفة عندنا معروفون بالإرجاء وهم ينفون ذلك ويقولون الإنسان لا يكفر مدام يأتي بالشهادتين ولا يستحل ما يتركه من الأوامر، أو أنه إذا ترك الصلاة أو ترك حكما نزل فيه تكفير في القرآن والسنة، هل كلامه صحيح؟ لا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض، إذا حقق شروط لا إله إلا الله ما أتى بناقض لا يكفر، إذا ما أتى بشروط لا إله إلا الله أو في نواقض فعلها يكفر، معروفة هذه كتب أهل العلم. فإذا متى يكفر الشخص بأشياء متعددة يعني، فقد تكون اعتقادية وقد تكون عملية. يعني لو واحد لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يذكر الله ولا يبر الوالدين، ما عنده أي طاعة، هذا اسمه كفر، كفر إعراض، أعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، خلاص. يقول أنت إيش لك من الإسلام؟ يقول اسمي واسم أبوي وجدي، بس ما في شيء ثاني. طيب، ترك بعض العمل، ترك بعض العمل لا يكفر به، ترك بعض الأعمال لا يكفر به. تارك الصيام، تارك الزكاة، تارك الصلاة مطلقا، ما هو يصلي ويخلي ما يكفر، اللي يصلي ويخلي ما يكفر. اللي يترك الصلاة بالكلية الراجح كفره، لقوله فمن تركها فقد كفر. فإذا كذلك الذي يسب الله أو رسوله أو يعيب دينه أو يطعن في القرآن أو في السنة أو يستهزئ، هذا بحكم شرعي هذا يكفر. مثلا يدعس على المصحف، يهينه بالقاذورات، يلطخه، هذا يكفر. ففي يعني أفعال وأقوال وأشياء تدل على أن ما في إيمان في القلب، ما في إيمان، يعني اللي ما يعمل شيء من الدين ابدا ابدا انسلخ خلاص، ما في اي شيء. هل يدل على وجود ايمان في قلبه؟ لو في ايمان كان ظهر، يعني دعاء، اي شيء، قراءه قران، اي استغفار، ركعتين، اي حاجه. فاذا ما في ابدا ولا اي عمل ولا قول ولا شيء، ايش يعني؟ يعني خلاص هذا ما في قلبه إيمان. هل ممكن واحد يكون عنده ذرة، يعني ذرة إيمان، وهو مثلا يلطخ المصحف في النجاسات عمدا كذا، يمسك المصحف يحط عليه نجاسة، هل هذا عنده أي ذرة إيمان؟ ففي أفعال تدل على أنه ما في إيمان، ما في إيمان. وفي أشياء لا تدل على أنه يوجد، ويوجد، يوجد بعض الإيمان، يوجد بعض، يوجد شيء من الإيمان، يصلي فرائض، يخلي فرائض، يصوم وما يزكي، يعني عند الصيام تخفيف وزن، الزكاة فلوس يطلع، ما يطلع فلوس. ففي بعض الناس عندهم يعني شيء من الإيمان عنده وإن كان قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول البعض أن المرأة إذا قرأت القرآن في برنامج تعليمي في قناة فضائية يسمعها الملايين فإن تأخذ ملايين حسنا، هل هذا القول صحيح؟ كلا والله، ليس بصحيح. الآن مرأة شابة تتصل على قناة فضائية تقرأ قرآن ليسمعها الملايين، العين هذه تأخذ ملايين حسنا؟ إذا كان العلماء منعوا من إلقائها السلام ورد السلام عليها، وكذلك في العطاس، المرأة الشابة لها أحكام في الشرع، المرأة الشابة بعد الآن سيقال لها إيوة حسني صوتك بالقرآن واقرأي على الملايين وتأخذي ملايين الحسنات، هذا كذا. أصلا الخروج في القنوات وليسمع الملايين ممكن يطلع فيه إثم، ممكن يطلع فيه شهرة وعجب بالنفس. من الذي قال انه يطلع هذا في القنوات الفضائيه لهم ملايين حسنات؟ ممكن يطلع ويلقي درس موعظه وياخذ سيئات ويحبط عمله لانه عنده رياء وعنده عجب وعنده من قوادح الاخلاص ما عنده. فاذا ما هو شرط، وقد يطلع في القناه الفضائيه يلقي شيء لله في الله وياخذ ملايين حسنات. بس ان يقال لامراه شابه ان تخرج على القنوات الفضائيه وتحسن صوتها بالقرآن وتأتي بأجمل ما عندها من الصوت، لأن قراءة القرآن هكذا ينبغي فيها تحسين الصوت، وزينوا القرآن بأصواتكم، وامرأة شابة تطلع على الملايين بعد تقول أنا أخذت ملايين حسنات، هذا كذا يعني هذه الآن سوت الطاعة العظيمة اللي تأخذ عليها ملايين حسنات؟ يعني كلمة ملايين الحسنات هذه على عمل، يعني لازم نشوف يعني مثلا أعمال في الشرع مثلا له 1000 حسنة إلى كذا إلى ما هو، يعني هذه مضاعفات على طول، يعني لازم يكون عند الواحد كذا. أو نفترض أن أي واحد طلع قناة فضائية له ملايين حسنات، هذا شيء فيه ما فيه، وأن المسألة عند الله الأجور هذه عند الله، يمكن ناس تأثم وناس تؤجر حسب ما في قلوبهم. يقول: هناك بعض الإخوة في أمريكا يصلون جمعا وقصرا بناء على فتوى الشيخ ابن عثيمين. طبعا من أخذ بقول عالم سأله ومعتقد أن هذا أعلم من يمكن الوصول إليه فهو معذور خلاص. واحد سأل من أهل الذكر قال هذا أعلم واحد أفقه واحد أصل إليه هذا الرجل، سألت أفتاني بكذا. لكن لو واحد قال وين الأسهل، ما يدري لا عن ابن عثيمين ولا عن ابن باز ولا عن فلان ولا عن مذهب وما يدري عن شيء، يسمع بس كذا يسمع، يقول طب هذا ايش يقول، يقولوا له كذا كذا، يقول هذا ايش يقول، يقولوا له كذا كذا، طب هذا ايش يقول، يقول كذا، قال خلاص انا مع فلان. ليش؟ قال هذا الاسهل. هذا ما ليس هكذا تؤخذ احكام الشريعه ولا هذه طريقه شرعيه في الاستفتاء اصلا، ولا يعرف الشيخ ولا عمرو جافه، وكل الذي دعاه الى الاخذ بقوله انه احسن. هذه المسألة الأسهل ممكن تجي في حالات وتصير صحيحة ممكن، وفي أقوال العلماء، لكن أن يتبع الإنسان هواه، أن يأخذ بالأسهل اتباع للهوى فلا. والواجب على العامي أن يسأل من يثق به من أهل العلم ويعمل بقوله. قد يكون طالب علم يبحث في الكتب، عندك الآن الكتب فيها من المتقدمين والمتأخرين لهم كتب، يصل إلى شيخ يستفتيه يسأله. لكن هي القضية لا تكون مسألة اختيار بالهوى. لكن لو واحد مثلا على حياة الشيخ بن عثيمين رحمه الله راح وسأله، سأل الشيخ قال يا شيخ أنا كذا مبتعث فإيش حكمي، قال أنت تقصر، خلاص قصر على فتوى الشيخ معذور. لكن الآن مع تقادم الزمن واستمرار السنين راح يكون مضى على وفاة الشيخ كم سنة، ست سنين، طيب سبع سنين، وأي بعثة اللي يعني يمكن الآن خلاص قاعدين اللي استفتوا الشيخ الآن خلاص يشطبوا، يعني المفروض رجع أكثرهم رجعوا اللي استفتوا الشيخ، اللي استفتوا الشيخ رجعوا سبع سنين الحين. ما الموقف الشرعي ممن يسب الصحابة؟ الدفاع عن الصحابة والأخذ على هؤلاء والرد عليهم وإسكاتهم وإفحامهم. صليت في مكان وعندما هذا الأخ من بريطانيا، صليت في مكان وعندما انتصفت في صلاتي انتبهت أن أمامي زجاجة خمر باتجاه القبلة، كانت حاجزا بيني وبين ما يقطع الصلاة، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة، وكونك انتبهت ان امامك زجاجة خمر ليس الان هناك نجاسة على البقعة ولا على ثوبك ولا عندك ما يبطل الصلاة من جهة النواقض، نواقض الصلاة او نواقض الوضوء والطهارة، ما حصل، اذا صلاتك صحيحة. انت اكتشفت اثناء الصلاة فجأة ان امامك زجاجة خمر، ما يؤثر على صحة الصلاة، لا يؤثر. بعد الصلاة تكسرها تتلفها ترميها وخلاص والصلاة صحيحة. في درج الغرفة أو في درج الغرفة التي أنام فيها يوجد كتاب من كتب النصارى المحرفة، وردت أن أضع مصحفي بنفس الدرج وتحرجت، فما حكم أن أحفظ مصحفي في نفس الدرج مع نفس الكتاب؟ يعني لماذا لا تزيل الكتاب؟ شيله كتاب النصارى هذا خلاص شيله، وإذا قلت أنا ما أستطيع أتلفه ولا أرميه في الزبالة ما أستطيع لأي سبب ما ندري يعني وشو. طيب غير مكانه، حطه فوق الخزانة، أبعده تحت السرير مكان آخر، ولا هو هذا الكتب المحرفة إيش الأصل فيها؟ الإتلاف، تتلف. لكن لو قيل هناك سبب يمنعك، ما تستطيع لأي سبب، تخشى في مثلا عقوبة تتعرض لها أي شيء من هذا القبيل، خلاص أزله من الدرج، حط المصحف في الدرج وشيل هذاك الكتاب المحرف من الدرج، حطه في أي مكان آخر، خلاص خلصنا. إيش هو يعني؟ فندق، مدرسة، سكن، جامعة، أعطيه الإدارة خلاص، أنا لا أستعمل هذا. هل يصح أن نصلي المغرب ثم نقصر العشاء بعدها ونقدمها، والسفر قد يطول وقد يقصر ولا أعلم مدته طبعا إذا كنت تقصد المسألة المسافر للبعثة، فمذهب جمهور علماء من نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام يتم الصلاة من أول ما يوصل. ولو كان واحد مثلا يعني ماشي على فتوى القصر في البعثة ثم راجع نفسه أو سأل أو توثق أو بحث زيادة وبعدين وجد أنه يعني الآن هو سيجلس في البعثة هذه 5 سنين، يمكن يعني 4 سنوات بكالوريوس، 2 ماجستير، وسنتين دكتوراه، يعني فيها 8 سنوات الآن، فالآن 8 سنوات يقصر، إيش هذا؟ يعني هذا إيش؟ وخلص عنده بيت ومكيفات وسيارة وكل شيء مستقر، ما في لا سفر ولا ما في معنى السفر. واحد غير مكان إقامته من بلده إلى بلد آخر وسيجلس فيها سنوات، ما في سفر، فتراجعت عن هذا ورجعت إلى إتمام الصلاة، ما في مانع. كنت تقصر على فتوى معينة تبين لك أن غيره أرجح منها فانتقلت إلى الأرجح، ما عليك شيء فيما مضى ولا عليك شيء في تغييرك للموقف. أما إذا كنت تقول أنا يعني مسافر أيام، يعني مسافر 2 3 4، بس ما أدري كم يستمر السفر، عندي معاملة سأذهب لإنجازها، كل يوم يمكن يقول بكرة بعده بكرة بعده بكرة بعده، يمكن أجلس أسبوعين، فأنت ما تعرف، لا تعرف، خلاص تقصر طيلة مدة وجودك لأنك في حكم المسافر، لا تدري متى ترجع. أما إذا أنت عارف أنك عارف رايح بكالوريوس 4 سنوات وسنة دراسة إنجليزي 5 وثنتين ماجستير 7 وثنتين دكتوراه 9، 9 سنوات ناوي تجلس 9 سنوات، تقول أنا سأقصر يعني، فتبين لك أن هذه فتوى مرجوحة مثلا، غير وأتم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلب مني أبي أن أقرأ سورة البقرة يوميا في البيت بصوتي، حدد مدة 21 يوم، ما تقل ولا تزيد، وبدون ما يدري أحد من أهل البيت، هل في شيء؟ أما كونه طلب منك سورة تقرأ سورة البقرة في البيت، ما في شيء. كونه يقول لك يعني اقرأها مرارا، ما في شيء. أيام، ما في شيء. لكن تحديد 21 يوم في شيء. ليش 21 يوم؟ إيش الدليل؟ ما هو الدليل على تحديد المدة هذه؟ لماذا 21؟ ما هو فضل 21؟ ما هو الدليل على قراءة سورة البقرة 21 يوم في البيت؟ يقول أجيب لك دليل على تقرأها مرة، فيه تقرأها 3 أيام كل يوم مرة، فيه يوجد دليل 21 هذا. ولذلك أنت الآن تنصح أباك وتقول له أنني أنا أقرأ، ممكن تقرأ، ولكن تقرأ 3 أيام خلاص، تقرأ 3 غيره بعدها، تقرأ يوم بعدها، يعني لا، 21 هذه ما لك فيها، تقرأ كما تشاء ولا تحدد 21. يقول هل أردد خلف الأذان المسجل؟ لا، إذا كان يؤذن لك ردد معه، ما يؤذن لك هذا مسجل، لا يشرع الترديد معه، لا يشرع الترديد معه. أنت حكيت في قناة المجد عن السوني 2 وعن أضراره، فهل وجوده في البيت محرم؟ طبعا إذا كانت هذه الأقراص المدمجة تشتمل على الألعاب المحرمة التي فيها صلبان وموسيقى وصور نساء شبه العاريات وإلى آخره كما تقدم في الحلقة، فبالطبع ما دام صارت هذه محرمات، هذه أشرطة أو أقراص مدمجة تشتمل على محرمات، يا تمسحها يا تتلفها. أما تبقي الوعاء المحرم موجود عندك، ويجي واحد ولد يأخذ يحطه، ويجي واحد ضيف عندك يحطه، ويجي واحد، فهذا لا يجوز إبقاؤه لأن هذا يشتمل على منكر. من رأى منكم منكرا فليغير. تغيير بعض شريط الأغاني يا تمسحه يا تكسره خلاص، لأن هو وعاء منكر لازم تغيره، تتلفه، تزيله. تشغيل القرآن والمرأة تشتغل في البيت، هل في شيء؟ لأن البعض قال المفروض القرآن إذا تشغل لازم ننتبه له. إيه وهي تنتبه له، ولكن لا يمنعها ذلك من العمل، تطبخ وتنظف وتكوي وتعمل وهي والقرآن شغال. طيب لو قال واحد من المعلوم أن يعني الواحد ما رح ينتبه يعني 100%، يعني إلا يسرح، إلا يضرب مثلا جرس الهاتف، إلا يضرب الباب يفتح الباب، يعني نقول هذا لا يمنع تشغيل القرآن. معروف الواحد يسرح وأنه قد يفتح باب. طيب هي الآن تنشر الغسيل، تغسل وتنشر الغسيل، شغلت القرآن، حطت الملابس في الغسالة، شغلت الغسالة والقرآن شغال، طلعت الملابس من الغسالة للنشافة والقرآن شغال، ولا طلعت الملابس تنشرها برا في الغسيل والقرآن شغال. تطلع وتدخل، لما تطلع ما تسمع الصوت، لما تدخل تسمع الصوت، ماشي، ما ليس هذا خطأ ولا محرما. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.